بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا فقد وقع في الأسر من المشركين في غزوة بدر 70، وهؤلاء الأسرى نزلت في شأنهم آيات قبل غزوة بدر وبعد غزوة بدر. فمن هؤلاء الأسرى الذين وقعوا في الأسر العباس، ولم يكن مشركا الحمد لله عز وجل في غزوة بدر، وإنما كان مسلما يكتم إسلامه، وخرج مع المشركين مكرها هو ونفر من بني هاشم، أخرجوا مكرهين وكانوا يكتمون إسلامهم. وقع العباس في الأسر، أسره رجل من الأنصار بمعاونة ملك كريم من الملائكة الكرام الذين أمد الله عز وجل بهم المسلمين في هذه الغزوة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. فوقع العباس في الأسر، ولما أسر في البداية شدوا عليه الرباط وبات وهو يئن من ألم القيود، من ألم التقييد، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينم عليه الصلاة والسلام بسبب معاناة عمه وهو في الأسر. المقصود أن الأسرى حملوا إلى المدينة، وجاء وقت الفداء. أما العباس فقد اعتذر عن دفع الفدية بعذرين، اعتذر عن دفع الفدية بعذرين. العذر الأول الفقر وقلة المال، مع أنه كان موسرا وكان له مال، فاعتذر بأنه ليس لديه مال. في البداية الأنصار الذين أسروا، قبيلة الأنصار الذين أسروا، والحديث في صحيح البخاري، استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ائذن لنا أن نترك لابن اختنا فداءه، يعنون العباس. يعني ايه ابن اختنا؟ ما هو العباس ابن عبد المطلب، وعبد المطلب زوجته من المدينة، فهي اختهم. فقالوا: ائذن لنا أن نترك لابن أختنا فداء اهو، امه من عندنا من المدينه، فهو ليست امه، هي ام عبد المطلب، ام عبد المطلب. فقالوا ائذن لنا ان نترك لابن اختنا فداءه. قال لا والله لا تتركونا منه درهما واحدا ولا درهم، ما تسيبلوش حاجه، والا هيجي واحد تاني جماعه من الانصار يقولوا ائذن لنا ان نترك لهذا فداءه، وتي قبيلة تلتا ائذن لنا أن نترك هذا من غير فداء، فيفتح لهم الباب. فالأسرى اللي وقعوا في الأسر كانت ستضرب أعناقهم، ربما يقتلون، والأسير ربما يتعرض للرق، لو ضرب الإمام عليه الرق يصبح عبدا، فلو هو ضرب عليه الرق ولا هو اتقتل، لو هو قتل ولا أصبح عبد، إنما هيتاخد منه الفدية. وهذا تصرف يعني فيه رعاية لشأن الأسير، فكمان يطلق سراح من غير فدية. وهو الذي اشترك في هذه الحرب في معركة بدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله لا تتركون له درهما واحدا ولا درهم، خذوا منه الفدية كاملة. يبقى هم عرضوا. طيب لما يجي العباس بقى مطلوب منه الفدية، اعتذر بأنه فقير ليس له مال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل وقلت لها إن مت في سفري فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقثم؟ قال والله إني لأعلم أنك رسول الله، والله ما علم بهذا المال أحد غيري وغير أم الفضل. الوحي نزل على النبي، النبي موصول بالوحي عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالوحي. فالعباس رضي الله عنه بيعتذر إن ما عنده مال، فالوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عنده مال وقد دفنه. شفت بقى العباس، انه العباس كان عنده حرص على المال، يعني حريص وحويط من ناحيه الاموال. فقبل ما يطلع واخرج مكرها فجاب المال بتاعه ودفنه في مكان ما، ودل ام الفضل على مكان هذا المال، او لعلها كانت معه. وبعدين النهارده بيقول النبي ما عندي مال، والنبي يقول له أين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ آمنت بالله. ربنا مطلع، ربنا شهيد، ربنا خبير وبصير وسميع، لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالعباس لما قال ما عندي مال، النبي قال له المال اللي دفنته أنت وأم الفضل، أخبره بأمر يعني يغيب عن الناس، لا يعلم إلا الله عز وجل. فقال له إني لأعلم أنك رسول الله، ده من الأول عارف أن أنت رسول الله، ده تأكيد تأكيد. طب يبقى خلاص هيدفع المال، لأن خلاص بقى ثبت أن عنده مال، النبي أثبت له أن أنت عندك مال، وكان أوصى أن هو لو مات يبقى المال ده هيتوزع للفضل. وبه كان يكنى العباس، كان يكنى بأبي الفضل وعبيد الله وقثم. طب أم الفضل مش هتاخد من المال ده؟ طيب خلاص موضوع المال، يبقى النبي أثبت له ان انت عندك مال، فاعتذر بعذر آخر عشان ما يدفعش الفدية. قال يا رسول الله إني مسلم، كيف تأخذون الفدية من مسلم؟ أنا مسلم. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذه الآيات، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فطابت نفس العباس فدفع الفدية. دفع الفدية كم؟ 4000 درهم أو 40 أوقية من الفضة. دفع الفدية فبيحكي عن نفسه بعد كده بيقول لما دفعت 40 أوقية من الفضة ربنا أخلف علي مصداقا للآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. قال إن ربنا آتاني خيرا مما أخذ مني، أنا دفعت 40 أوقية من الفضة وربنا رزقني 40 عبد كل عبد له مال يضرب فيه، كمان كل مال كل عبد معاه ماله معاه الصنعة بتاعته بيشتغل فيها ويجيب الغلة للعباس بيكسبه كمان مش عالة على العباس. فقال يا ريتني كنت دفعت 100 أوقية. هشوف شوف الآية وقعت، سيدنا العباس حكاها الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إسلام، نية في الإسلام، نية للإسلام ورغبة في الإسلام، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الخلف ربنا يخلف عليكم، اللي بيتعامل مع ربنا بيربح ما بيخسرش أبدا لا دنيا ولا أخرة أبدا، اللي بيتعامل مع ربنا ما بيخسرش، لا بيخسر في أمور الدنيا ولا بيخسر في أمور الأخرة. طبعا ربحان في الأخرة ده أكيد، حتى أمور الدنيا يكسب، واللي بينفق حاجة لله عز وجل ربنا بيخلف عليه. ده بالنسبة لسيدنا العباس. فكان بيقول ان انا شفت الآية بنفسي، انا دفعت 40 أوقية فضة ربنا رزقني 40 عبد وانا انتظر الثانية. وكمان البشرة الاخيرة ما ربنا قال ايه، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ربنا اداني النص الاولاني من الوعد بتاعه وانا انتظر الآخرة، أنا منتظر الوعد الثاني المغفرة. ده بالنسبة للعباس. نوفل وده برضو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الأسر، وبرضو هو كمان اعتذر أن ليس عنده مال، ما عندي مال. فالنبي يقول له وأين سلاحك الذي بجدة؟ طب انت السلاح بتاعك اللي انت مخزنه في جدة. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بخبر هذا السلاح أحد ولا حد يعرف. بقى سايب سلاح مخزنه في جدة بعيد عن مكة، السلاح ده أخبر عنه نوفل أنه كان 10,000، كان 1000 رمح. الرمح اللي هو عصا طويلة من الحديد مدببة، رمح عصا طويلة من الحديد مدببة كانت تستعمل في الحرب، يعني بدل ما واحد يعني يبارز واحد فممكن من بعيد كده بالعصايا الحديد الطويلة يضربه بالرمح يقتله أو يجرحه، فكانت مستعملة الرماح. فبرضه اعتذر بالفقر والوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه الرماح، فالنبي موصول بالوحش عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالوحي، والله عز وجل يعلم كل شيء عن العباد. فلا إله إلا الله، آمنا بالله وصدقنا وأيقنا وسلمنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقين، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. ونسأل الله أن يعلمنا أسماءه وصفاته وسننه وأفعاله. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. الراجل الثالث من الأسرة ده كده هنخش في الأسرة اللي هم المشركين بقى. العباس كان مسلم، ونوفل الله أعلم يعني كان مسلم أم لا، فقد أعلن إسلامه. أما المشركين فأولهم أبو وداعة السهمي، وهو أول أسير أطلق سراح، والنبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام. أبو وداعة له ابن تاجر في مكة اسمه المطلب، فقبل ما حد يجي من المشركين هناك في مكة، كان المشركين طلعوا فرمان وقرار بمنع النياحة والبكاء على القتلى والأسرة، وفرمان تاني بعدم التسرع في الذهاب إلى المدينة والحديث في فداء الأسرة. ليه؟ قالوا يعني كلاما ما معناه حتى لا يغالي المسلمون في الفدية. لما قالوا كده المطلب ابن أبي وداع السهمي قال سمعا وطاعة، حاضر، انتم بتقولوا ما حدش يستعجل ويروح يدفع الفدية في المدينة، حاضر سمعا وطاعة. ثم انسل في ظلام الليل وذهب إلى المدينة وتكلم في فدية أبيه. عجيب قوي، يقول لهم حاضر وسمع وطاعة وعلى عين وعلى الكلام ده، وهو هو اللي بيعصي أول واحد وبيخالف أول واحد، بيقول لهم بالنهار حاضر وراح جاي طالع بالليل ورايح المدينة عشان يتكلم في فداء أبيه. وقبل ما يوصل، قبل حتى ما يتحرك، النبي يقول للمسلمين كأني بالمطلب ابن أبي وداعة قد جاء يتكلم في فداء أبيه، فإنه تاجر موسر. النبي يقول للصحابة كأني شايفه دلوقتي وهو جاي بيتكلم الوحي، حاجة لسه ما حصلتش، ربنا بيطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يعلمها. فالنبي بيحكي للصحابة يقول لهم كأني شايفه قدامي، كأنه قدامي دلوقتي. وفعلا خرج المطلب ابن أبي وداعة كما ذكرت لكم في ظلام الليل، وأسرع إلى المدينة وتكلم في فداء أبيه ودفع الفدية، وكانت 4000 درهم. ثم أخذ أبا وداعة أباه وعاد به إلى مكة ورجع مكة. طبعا لما رجع مكة احنا كنا متخيلين ناس يعاتبوه، مش كده ولا ايه؟ انت كسرت الكلام، انت خلفت، انت عملت كذا. ابدا، الناس لما شافوه جايب ابوه قال لك ايه، فتح لنا السكه، خرق الحظر. فاسرع مكرز، تقرا كده بتقرا مكرز، مكرز ابن حفص، ده كان صديق لسهيل ابن عمرو، اسرع الى المدينه، هو كمان سرع المدينه، واحد بقى واحد وصاحبه. فذهب مكرز او مكرز ابن حفص الى المدينه وتكلم مع قبيله الانصار التي اسرت سهيل ابن عمرو، اللي اسره مالك ابن الدخشم رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا مالك كان صادق في ايمانه، صادق، انما بعض الصحابه كانوا يظنون به النفاق. وحديثه في صحيح مسلم، وإنما ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق في إيمانه وليس منافقا، الحمد لله. ومالك بن الدخشم ممن شهد بدرا. فسهيل بن عمرو بعدما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما جاء بعد كده راح للعيلة اللي أسرته من الأنصار، عيلة مالك بن الدخشم، وبقى عندهم. فجي مكرز بن حفص وسأل فين سهيل بن عمرو، عند القبيلة الفلانية، فراح فتكلم معهم حتى وصل معهم إلى ما يرضيهم. أنتوا عايزين كام؟ طب نزلوا لي شوية، طب خفضوا لي، طب عشان خطري كذا، ولا عايزين كذا كذا، لحد ما خلاص اتفقوا. ثم قالوا هات هات ما عندك، يلا هات الأموال الفدية وخده. قال لا، بل اجعلوا رجلي في القيد، ما كان رجله وأطلقوه حتى يأتيكم هو بالفدية. أما أنت رايح ليه يا مكرز؟ ما هوش مال، راح يدافع عن صاحبه، راح يدافع عن صديقه، وما هوش مال. وصل قعد يخفض في الفدية لحد ما وصل لقدر يرضي الطرفين، وقال لهم حطوا رجلي مكانه وهو يروح بقى يجيب لكم الفدية بتاعته. لا ده يعني الضمان أو الأمان أو يعني البديل يعني. وفعلا أطلقوا صراح سهيل بن عمرو وذهب وجاء بالفدية ودفعها وأخذ معه مكرز ابن حفص. أنا عايز أقول لك هنا، شوف الصاحب بيعمل إيه مع صاحبه، شوف الصديق بيعمل إيه مع صديقه، ومعهوش مال صحيح، رايح معهوش مال بس راح اتكلم. إحنا في الإسلام والإيمان أولى أولى، صاحب مع صاحبه، الصديق مع صديقه، الأخ مع أخيه، أدي العلاقات، أدي الصداقة، أدي الأخوة القوية المتينة. إنما كلام نظري، ما كله بيتكلم نظري، ونسأل الله ألا يفضحنا، نسأل الله أن يرخي علينا ستره، آمين، ونسأل الله أن يرزقنا معالي الأخلاق ومحاسن الأخلاق، نسأل الله أن يجعلنا موصوفين بالخير لا وصافين فقط. ما الوصف ده زي حالاتي كده، نسأل الله أن يجعلنا موصوفين بالخير، آمين. عرفت مكرز وعمل إيه مع صاحبه سهيل بن عمرو؟ فسهيل بقى هو ماشي، لأنه كان عمل موقف إنه هو شجع الكفار، كانوا هيرجعوا وكانوا بيفكروا ان يطلعوا ما يطلعوش نكمل، فتكلم سهيل بن عمرو فشجعهم ان هم يروحوا ويحاربوا المسلمين، هو شجعهم. فهو ماشي بقى فك القيد من رجليه وهو ماشي، سيدنا عمر عارف وعارف اللي هو عمله، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني اخلع ثنيتين فلا يقوم ضد الاسلام خطيبا ابدا. ان هو خطيب فصيح بليغ عنده عبارات قوية ومعاني يعرف يهيج الدنيا، فسيدنا عمر يقول له خلينا اخلع سنتيه، لانه كان عنده شفة اللي تحت كانت مشقوقة، كان اعلم الشفة السفلى كانت مقطوعة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم استاذنك اخلع السنتين اللي فوق، سنتين من فوق مع الشفة مفتوحة من تحت، خلاص بعد كده يبقى الكلام ما يقومش بقى خطيب، وبعد كده يبقى الدارة ما يتكلمش كتير ويوفر الكلام علشان ما يبقاش منظره كده وكلامه مش مفهوم. فالنبي يقول له، يقول لسيدنا عمر اني نهيت عن المثلة، ان انا كسر في الناس وقطع في الناس، اخاف ان مثلت باحد ان يمثل الله بي، عملت حد في حاجة تتعمل فيا، وعسى يا عمر أن يقوم في الإسلام مقاما تحمده عليه. برضو الوحي بسرعة بسرعة نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وبين له منظر حيقف سهيل بن عمرو لصالح المسلمين. إيه المنظر ده؟ عجيبة جدا. لما النبي توفي عليه الصلاة والسلام ارتد العرب، ارتدوا معظم الجزيرة العربية، ارتد إلا أهل المدينة وأهل مكة وقرية من قرى البحرين يقال لها جواثة، وكل الجزيرة العربية ارتدت. فلما العرب ارتدوا قام سهيل بن عمرو في أهل مكة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا أهل مكة كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أول الناس خروجا منه. بيجيب لهم معنى كده الناس تتحسبوا كده يفكروا فيه، لهم انتوا اخر ناس دخلتوا في الاسلام ما عطوش فيه كتير، تكونوا اول ناس تطلعوا منه، انتوا عطوا ايه معنى الكلام يعني. فثابتوا، فقام خطيبا في اهل مكة، فكانت الخطبة بتاعته والكلام بتاعه سبب في ثبات أهل مكة. لما الجزيرة ارتدت قام في أهل مكة خطيبا فثبتوا. شوف الموقف ده، ان كان لسه ما حصلش، ده لسه ما اسلمش. سهيل بن عمرو لسه ما اسلمش، وسيدنا عمر بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يخلع له سنتين، والنبي يقول له عسى ان يقوم في الاسلام مقاما تحمده عليه. بسرعه كده كده النبي شافه وهو بيتكلم مع اهل مكه في الرده، يقول له عمر هيقف في الاسلام موقف تحمده عليه. موصول بوحي عليه الصلاه والسلام، ربنا يعلم ما لم يكن كيف سيكون. ربنا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. ربنا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فده الموقف بتاع سهيل بن عمرو، واتدفعت فيه الفدية واطلق سراحه، اسلم بعد كده. وابو وداع السهمية اسلم بعد ذلك. جينا على عمرو بن ابي سفيان، ابو سفيان بن حرب ابن عمرو، وقع في الاسر، وكان له ابن اسمه حنظلة وبه يكنى. ابو سفيان كان يكنى بابي حنظلة. حنظلة قتل كافرا مشركا في غزوة بدر، مات حنظلة، وعمرو اتأسر. فالناس كلموا ابو سفيان في مكة، قالوا له دلوقتي بياخدوا الفدية، ابعت الفدية عشان يجيبوا لك ابنك. قال ايجمع علي دمي ومالي؟ احنا هو عليا بالمثل بقى كده يبقى موت وخراب ديار. قال لهم اجمع علي الدم، ابني مقتوله كمان، ابعت فلوس عشان احرر الله. فليمسكوه ما بدا لهم، خلي عندهم لحد ما يزقوا منه. برضو عند المال، انا سيد اقول لكم، سيدنا العباس من الحرص بتاعه على المال رضي الله عنه، بعد ما يعني بعدين يعني النبي جاله مال من البحرين، من البحرين. وعلى فكره ايران دلوقتي بتقول البحرين المحافظه رقم 14 من ايران. الحكاية ايه ده يا عربية طول عمرها ما مش تابعة لإيران، نتكلم عن البحرين اهو. فجي مال نعصا من البحرين، واللي جاب المال صبه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال، فالعباس قال يا رسول الله أعطني من هذا المال، فإني قد دفعت ديتي فديتي وفدية نوفل وعقيل، عقيل ابن أبي طالب، أنا دفعت، عوضني بقى في المال ده. النبي ليه فيه يعني خمس وزيادة، فقال اديني. فالنبي هيديله الخمس بتاع النبي كتير. قال خذ. فحثى في ثوبه، قعد يكوم في الـ في الـ في, الـ في الافطان بتاعه، ثم اراد ان يقوم. هو عايز يقوم، قاعد عمال يحشف رجله، حب يقوم مش قادر يقوم. طيب وبعدين قام، وبعدين بقى مش قادر برضو ايه يصلب طوله ويشيل المال. قال يا رسول الله مر احدا يرفع علي، حد يرفع. فقال النبي لا. قال فارفع انت. فقال النبي لا، فافرغ منه، ثم اراد ان يرفعه فعجز. قال يا رسول الله مر احدا يرفع علي. قال النبي لا. قال فارفعه علي انت. قال لا، فافرغ منه ثم حمله ثم انصرف. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عجبت للعباس وحرصه. وماشي كده. لما بنتكلم على أبو سفيان برضو الفدية، ده ابنك وأسير هناك، ابعت الفدية. فمرضاش، قال يجمع علي دمي ومالي، فليمسكوه ما بدا لهم، ما شاءوا خلاص. واحد أبو سفيان. فواحد من المسلمين اسمه سعد بن النعمان رضي الله عنه، من الأنصار، سعد بن أنصاري حليف بني عمرو بن عوف، بعد الغزوة ما خلصت انطلق لأداء العمرة، راح يعتمر وهو فاهم والدنيا كلها فاهمة أن قريش ما كانت تتعرض لأحد في حج أو عمرة، مهما قاتل منهم وعمل أي حاجة، اللي جاي عشان العمرة والحج ما كانوا يتعرضون له. فراح سعد بن النعمان عشان يعمل عمرة، فعاد عليه أبو سفيان فأمسكه وأسره. طب أنت كده بتنتهك، أنت بتخالف الدنيا كلها. قال لا ماليش دعوة، وراح جاي واخده أسير وقال مش هسيبه غير لما يسيبه ابني من هناك. وبعت أبيات من الشعر لقبيلة سعد بن النعمان يقول لهم يعني هو عندي أسير، وأن أنتوا لو ما سعيتوش في إطلاقه تبقوا يعني لئام وكده. وصلت الأبيات فانطلقوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، فأطلق لهم عمرو ابن أبي سفيان، سابوا من غير فدية، فخدوه ودوه مكة وجاءوا سعد بن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. ده أسير من الأسرة. أبو العاص ابن الربيع ده سهر النبي صلى الله عليه وسلم، ده متجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم، متجوز زينب رضي الله عنه، وقع في الأسر أبو العاص. تقول سبحان الله، يبقى النبي حمام وطالع في الغزو ضد النبي وضد المسلمين، شوف الموقف، وقع في الأسر هو أخوه عمير ابن الربيع، الاثنين وقعوا في الأسر. ازاي يعني يبقى انت زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقاش مع المسلمين؟ يعني المهم وقع في الأسر. وبعدين برضو المفروض حد يدفع الفدية بتاعته، فأرسلت زينب بفدية مال له ولأخوه، وفي وسط المال أرسلت بقلادة كانت خديجة قد أعطتها إياها في زواجها، قلادة سلسلة، ومن خديجة رضي الله عنها كانت مديها لها في الايه في الزفاف بتاعها، في الزواج بتاعها، وهي عايزة تبعت المال، فخلعت القلادة دي من أيام خديجة، دي بتاعت خديجة رضي الله عنها، فحطت القلادة في الفدية وبعتتها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، دي من أيام خديجة، من حاجة خديجة، وخديجة كان لها مكانة عند النبي عظيمة جدا عظيمة جدا، يعني لحد وقت متأخر جدا، وكان النبي يذبح للذبائح ويتصدق على صواحب خديجة، صحابات خديجة، النبي بعت لهم لأن دول صحابات خديجة، لها مكانة وغلاوة عند النبي كبيرة جدا. فلما النبي رأى القلادة رق لها رقة شديدة، قال إن رأيتم أن تطلقوا سراحه من غير فداء فافعلوا، لو شايفين أنه ممكن اعملوا، علشان يرجعوا القلادة لزينب. قالوا نفعل يا رسول الله. النبي ما أكرههمش، قال لو رأيتم، لو شفتوا، لو أحوالكم تشوف أنه ممكن من غير فداء سبولها الله. وفعلا الأنصار أي حاجة النبي يحبها يعملوها على طول، حتى لو ما كانش بالإلزام هم يلزموا نفسهم، لو النبي ما ألزمهمش هم يلزموا نفسهم، إشارة أن النبي يحب الحاجة الفلانية على طول من غير أمر، ما ينتظرش الأمر، أن الحاجة اللي النبي يحبها يعملوها ينفذوها فورا، بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حب صادق. طيب خلاص وقف، بس النبي اشترط عليه ان تطلق زينب وترسل بها الينا، هي محبوسه في مكه حبسها. فقال له يبقى الاطلاق صراحك ان انت ترسل الينا بزينب، والامر ده لم يطلع عليه احد، يعني ما كانش معلن، انها بعد ابو العاص ما مشى وخلاص اتفق بالكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة ورجل من الأنصار كونا ببطن يأجج مكان، فإذا مرت بكما زينب فاحملاها، خليكم معاها وجبوها توصلوها لحد المدينة. يأجج مكان قريب من مكة، فقال لهم أنتوا تروحوا هناك وتستنوا، أول ما تمر زينب توصلوها لحد المدينة. وفعلا أبو العاص ابن ربيع وفى، هو أسلم بعد كده متأخرا، بس وفى لما رجع، راح جاي مجهز زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهزها وفعلا وهي خرج ومرت بيأجج فكان زيد بن حارثة والأنصار في انتظارها فأوصلوها إلى المدينة وفضلت بهذا النكاح. ما كانش فيه طلاق, ما كانش فيه طلاق زي ما حنذكر بعد ذلك إن شاء الله. رجعت إليه بالنكاح الأول, ده أبو العاص ابن الربيع وأخوه, أن الفدية كانت للاثنين. أبو عزة الجمحي شاعر اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه فقير وبأن له عيال وله بنات وله كذا وكذا, فرق له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق سراحه من غير فداء, غير فدية خلاص أطلقوا سراحه. ولكن أخذ عليه ألا يظاهر عليه أحدا, ما تقويش الناس عليه أنه كان شاعر له أبيات بيهيج العرب على المسلمين. فالنبي أخذ عليه أنه لا يهيج لا يظاهر أحدا على المسلمين. هو وفى شوية وقريش استملوه بالأموال زي ما هنحكي بعد كده, فرجع في غزوة أحد الغزوة اللي جاي على طول راح جاي مهيج أحياء العرب حتى خرجوا لحرب المسلمين في غزوة أحد ووقع أسيرا. مرة تانية في غزوة أحد إن شاء الله كان في عمر نقول لكم كيف وقع أسير أبو عزة, لأنه برضو كان نومه تقيل فبعد الغزوة نام ووقع في الأسر. وبعد كده حاول يعتذر تاني للنبي صلى الله عليه وسلم, حاول يعتذر له أنا فقير وعندي عيال وعندي بنات فالنبي قال له لا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين, لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين, فأمر به فقتل. بس هو احنا بنتكلم في غزوة بدر انه أطلق سراحه من غير فداء. ورجل اسمه أبو صيفي برضو أطلق سراحه, وعدد من الأسرى كانوا فقراء ما عندهم فدية ولا أهليهم عندهم فدية وكانوا يكتبون, فكان الواحد منهم يدفع إليه 10 من غلمان المدينة يعلمهم الكتابة, لأن أهل مكة كانوا يكتبون وأهل المدينة كانوا لا يكتبون, فيقولوا اللي ما عندوش مال يدفعوا إليه 10 من الغلمان ياخدهم ويعلمهم الكتابة, واللي هيتعلم الكتابة هيتعلم القراية ويكون هذا هو فداؤه. كان زيد بن ثابت رضي الله من الغلمان اللي تعلمه بالطريقة دي, واحد أسير من بتوع غزوة بدر ما عندوش فداء فدفعوا له 10 من الغلمان فكان منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. آخر أسير هنتكلم عنه وهب ابن عمير ابن وهب. وهب أسير في المدينة, أبو عمير ابن وهب قاعد في الحجر, الحجر اللي هو حوالين الكعبة المكان الدائري اللي حوالين الكعبة العالي ده الحجر, قاعد في الحجر هو وصفوان ابن أمية, صفوان ابن أمية ابن خلف بعد وقعة بدر. فذكروا مصاب قريش في بدر, قعدوا يقولوا فلان قتل وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان, عمير وهب عمير بن وهب عمال يجيب سيرة فلان وفلان. فقال صفوان بن أمية إن في العيش بعدهم خير, يعني ما في العيش بعدهم خير, ده الحياة بقى ما عادش لها لذة ولا لها طعم, الناس بقى الكبار والأجيال القديمة وأجيال العمالقة مثلا نحن نقول كده ده الجيل أسمي, لا الحياة ما عادش لذة بقى دلوقتي الأجيال كلهم مثلا إيه لسه أجيال جديدة بتاع فين فلان وفين فلان وفين فلان. فعمير عمال يحكي وصفوان قال له إن في العيش بعدهم من خير, ما فيش لذة ولا طعم العيشة بقى إيه بعدين. فقال عمير بن وهب والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله, خلاص أنا من الحزن لولا بس علي ديون, الناس يقولوا هربان من الديون ولا حاجة يبقى خايف من العار حد يعيره, يقولوا الناس ده خايف ده هربان من الديون, قال لولا دين علي ليس عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة، وعندي كمان عيال لو رحت قتلت محمد وقتلوني عيالي هيضيعوا، حدش ياخد باله منهم، لولا النسابين دول كنت ركبت إلى محمد لأقتله. فاغتنمها صفوان قال أما دينك فعلي وأما عيالك فعيالي. ما صدق راح جاي إيه أحرجه مسك قال له الدين علي وعيالك عيالي، أنت هتقتل محمد روح. يرجع فكي يقول له إيه بقى خلاص. قال فاكتم عني، خلاص يبقى الموضوع ده سر بيني وبينك ما تقولوش لحد لحد ما. وراح عمير ابن وهب فشحذ سيفه وسمه لأنه عايز يقتل النبي بضربة واحدة، لإما بضربة السيف إن ما النبي ما ماتش بضربة السيف يبقى يموت بإيه بالسم، يبقى شحذ السيف سنه عشان ضربة واحدة تموت، وكمان سقاه دهنه بالسم يعني عايز ضربة عايز ينفذ اللي هو رايح عشان. وراح ركب بقى الركوب بتاعته وراح المدينة. وصل المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ومعاه سيدنا عمر الخطاب وعدد من المسلمين، فكانوا يتكلمون عن يوم بدر وما أكرمهم الله فيه وما أنعم عليهم في هذا اليوم، زي ما كان صفوان بن أمية وعمير بن وهب قاعدين في الحجر عم يتكلموا في مصاب قريش، فالمسلمين هناك في المدينة قاعدين بيتكلموا عن إيه الانتصار بتاع غزوة بدر. فواحد قال لعمر عمير بن وهب بالباب على باب المسجد، أو لعلهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي بيته يفتح المسجد على طول عليه الصلاة والسلام. فواحد قال لعمر عمير ابن وهب بالباب، فقال عمر هذا الكلب، عمر قال كده عن عمير لأنه كان لسه ما دخلش في الإسلام، قال هذا الكلب عدو الله والله ما جاء إلا لشر. عمير بن وهب ده هو اشترك في غزوة بدر مع المشركين، فلما المشركين حبوا يعرفوا عدد المسلمين فراح عمير بن وهب راح جاي ضرب في الوادي ضربة ولف لفة حوالين المسلمين، فرجع لقريش يقول لهم القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، كان عنده تقدير بصة واحدة نظرة يعرف يعد، راجع قال لهم القوم 300 بنظرة واحدة قال لهم 300 يزيدوا حاجة أو يقلوا حاجة، وفعلا كان 313 أو 15، ولكن دعوني أضرب في هذا الوادي حتى أعلم على القوم كمين أم لا. فراح ضرب لف لفة أكبر فما لقاش كمين للمسلمين، لما عندهمش بقى زيادة ولا احتياطي ولا أي حاجة، فرجع لقريش قال لهم ليس للقوم كمين ولكن البلايا تحمل المنايا، ده هم ده ابتلاء بالنسبة للمسلمين يبقى هيقتلوا لحد الموت، البلايا تحمل المنايا، قوم ليس لهم منعة إلا السيوف، فما أرى أن يقتل منهم رجل حتى يقتل منا رجل. قال لهم أنا في تحليلي بقى لأن ما همش غير السيوف، فحيحاربونا يقاتل يمقتول. فقال لهم أنا شايف أنه مش هنقدر نموت منهم واحد غير لما يموت مننا واحد وهم 300، فقال لهم لو موتوا مننا أعدادهم لتبقى مصيبة كبيرة جدا، أمبالا تعزي قال سبوه. المسلمين كانوا يقولوا عليه شيطان قريش إن عنده إمكانيات وعنده ده شخصية غير عادية، عنده تحليل استراتيجي، ده بيفكر ده دماغ ده مخ وعنده نظرة بيحسب، ده شخصية غير عادية. فلما جه فسيدنا عمر وشفت لما بيفكر بالسيف وراح جاي مسقيه، ده بقول لك شخصية غير عادية. فلما ربط الفرس بتاعه الجمل برة وواحد قال لسيدنا عمر ان عمير بن وهب بالباب، قال هذا الكلب عدو الله والله ما جاء إلا لشر، ده مش جاي في خير ده جاي شر، تفكيره كان تفكيره كله في الحاجات دي. فقال النبي إذن له، ما بيستأذن طب نمنعه ونقول له لا، ما في النبي قال إذن له أدخلوه. فخرج عمر فلببه بحمالة سيفه، واخد معاه سيف وفي الحمالة بتاعته، انتوا عارفين حمالة السيف. فرجع عمر ايه، لفه بالحمالة، ربطه كده، خلاها حوالين رقبته، بقى داخل كده متكتف بالحمالة. ثم قال لعمر لبعض الصحابة: كونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا آمن عليه من هذا الرجل. كمان أنا واخد بكل الأسباب ده، أنا مكتفه، بس برضو احتياطي، خليكوا جنب النبي، أنا ما أمنش الرجل يعمل حركة بتاعي يبقى يا. بس سيدنا عمر قمة في الاحتياط وقوي، سيدنا عمر ده الرجل مش هيفلفص منه، عارف، بس قمة في الاحتياط، قال يمكن، شوف كلمة يمكن، يمكن يحصل حاجة، فبرضو خليكوا حماية زيادة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. الله، جمال، حلاوة، الصحابة دول حاجة عالية قوي. عامل الله الشيعة بما يستحقون. حد يكره سيدنا عمر؟ الحاجات الحلوة دي، الحاجات الجميلة الطيبة دي، الشخصيات تتكره؟ محرومين، مخذولين. المقصود، فدخل سيدنا عمر وملببه بالله، فالنبي قال: أرسله يا عمر، سيبه عشان يعرف يتكلم، أرسله يا عمر. دخل عمير بن وهب قال: أنعموا صباح، صباح الخير. فالنبي قال: قد أبدنا الله تحية خير من هذه التحية، السلام، تحية أهل الجنة. فيقول له: قد كنت حديث عهد بها يا محمد، وانت كنت في مكة وعارف دي كانوا هي دي التحية ودي السلام. طيب، النبي يقول له: ما جاء بك يا عمير، انت جاي ليه؟ قال: جئت لهذا الأسير والذي في أيديكم لتحسنوا إلي فيه، خفضوا لي، رعوني، سبهوا لي، أنا جاي عشان أتكلم في الأسير. فالنبي قال: وما بال هذا السيف، ومن اللي جاي يتكلم في أسير يجيب سيف ليه؟ قال: وما بال هذا السيف؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ هو راح إيه يجاوب في حتة تانية، في موضوع تاني، حاد عن الجواب. النبي يقول لك: أنت جايب السيف ليه؟ يعني جايب دلوقتي ليه؟ ما فيش حرب ولا حاجة. قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا، عملتنا حاجة؟ أيضا في الحرب مش تجيبها ليه معاك كده؟ قال النبي: اصدقني، ما الذي جاء بك؟ أنت جاي ليه؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم لتحسنوا إلي فيه. قال النبي: كذبت، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرتما مصاب قريش، فقلت: لولا دين علي وعيال أخاف عليهم الضيعة لركبت إلى محمد حتى أقتله، والله حائل بينك وبين ما تريد. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما علم بهذا الكلام أحد إلا صفوان بن أمية، ما حدش يعرفه، صفوان قاعد هناك، ومحدش بقى، محدش يعرف الألفاظ دي بالعبارات دي بالجمل بالكلمات. النبي قال له بالظبط، وقال له صفوان، قال لك: دينك علي وعيالك عيالي، خلاص موصول بالوحي، عرف ان صادق عليه الصلاة والسلام، عرف ان النبي صادق، يأتيه الوحي صدقا وحقا. فتشهد الشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهوا أخاكم وأقرؤوه القرآن وأطلقوا له أسيرة. الله، أخاكم، فقهوا أخاكم. ده من شوية سيدنا عمر كان بيقول عليه: هذا الكلب عدو الله، لا دلوقتي أخاكم. آه طبعا، خلاص خلاص، مرض غير خالص. فقهوا أخاكم وأقرؤوه القرآن، حد هيعلمه الفقه بقى، كيف يتوضى، كيف يصلي، الحلال والحرام، وأقرؤوه القرآن، وحد يقرأ القرآن، حد يحفظه سور. فبقي في المدينة وهناك في مكة صفوان بن أمية قاعد يقول للناس أبشروا بيوم ينسيكم يوم بدر. يوم كده اصبروا بس شوية هينسيكم يوم بدر. فعدت المدة المفروض يروح ويجي فيها, عدت المدة. فكان صفوان بن أمية يخرج خارج مكة يتلقى الركبان اللي جايين من المدينة ويسألهم هل رأى أحد منكم عميرا؟ حد شاف عمير؟ حد شاف السكة كده جاي ولا بيستريح ولا قرب يجي؟ فقال رجل رأيته في المدينة يصلي. قال عدو الله والله لا يناله مني خير أبدا, والله ما لا أولاده ولا الدين ولا حاجة خالص, بيصلي يبقى مسلم. شو بقى الأعجب من كده؟ مكث عمير بن وهب في المدينة ثم عاد إلى مكة, ولأنه من الشخصيات القوية عنده إمكانيات غير عادية فما تجرأ عليه, عاد إلى مكة داعيا إلى الإسلام. تقول للروايات فأسلم على يديه بشر كثير. آمنت بالله, ده رجع داعية سبحانه وغير الأحوال. شفت ربنا فتح القلوب, فتح القلوب سبحانه وتعالى. رجع إلى مكة داعيا إلى الإسلام فأسلم على يديه بشر كثير, مقتدعين به متعلقين به يسمعوا منه ماشيين وراه. فبيستثمر هذه العلاقة وهذه الصلة اللي بينه وبين الناس, يعرض عليهم الإسلام, يعرض عليهم الإيمان, يعرض عليهم القرآن فيقبلون ويسلمون. فأسلم على يديه بشر كثير. تقول سبحانه مدبر الأمر, الكون ده ماشي إزاي؟ ربنا المدبر بقى, وربنا الهادي اللي ربنا بيهديه يعني خلاص, ما يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام, وما يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ربنا يعلم من يستحق الهداية وبيفتح قلبه للإسلام, ومن الذي لا يستحقها. ما أبو جهل مات ولم يسلم, يا ربنا عالم أن هذا لا يستحق الهداية فلم ييسر له أسباب الهداية. أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام مات ولم يسلم, إن ربنا عالم أن هذا لا يستحق الهداية فلم يهيئ له أسباب الهداية. عرفت؟ وعمير بن وهب وكان شيطان قريش, كان عدو الله, ربنا يعلم هو يستحق الهداية فيهيئ له أسبابها, موقف كده فيخش في الإسلام. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقاه. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان. نسأل الله أن يرزقنا يقينا صادقا, اللهم ارزقنا يقينا صادقا, اللهم ارزقنا يقينا صادقا, وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد.